أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة دفن وسورة دفن للإحدانات مدعى سورة طلاق والذين يا أيها النبي إذا ضلقتم طاوه ريبيكم مدعى بانتهي سورة دفن مدنيون وحايك متعي سورة به سورة دفن أنت رسولك عليه الصلاة والسلام وكن ولا في المدينة المنورة سورة آيات هذا الذي يتمنى آياته كذا سورة هذا الشيء حبين صوقابنه وصورة مدنية فهي سورة تطابطي أحكام دي تشريعي هاي واتان من السورة ده المدينة وحيو بدنيه كنا تشريعي وكهر الله أما إباداتك أهل معاملة اللي يأدوم دي فكاد حيثة أما مبايق أدومها كاد حيثة أما أخلاق ده أما تربية ده أما توجيها أرمها في سورة ده المدينة وكهر الله فني وحي ملك اللعام بحدي أرمت قوتك لبدا قوفا إذ قبطة أرمه هو ذي قادة لكتي وحي كهذا شيء ضلاق ولكسا أي شيء عدو أقصها ولو ضلاق أبغض الحلال إلى الله إياه وحي يالها إله أبو أبنان ضلاق أون عبيه إستغو سيدا سهدنا ضلاق سنة اللو يبقان أي شيء عدو أقصها ذي كهذا شيء حبكي سنة وآية المنطي ضلاق هذه الناس أو صغلو حيالها كدلانايا وآي كمثاي قبضها اللفوري هنا العدة ترسطه هي إيضا أوفرا هنا النفقية الرسول يالا نيسو تولي أي كو إجابة يالا نيسو هي هدي ناشا عفوري جرسا يرير إلا بدا روحي ثلاثة سيودة حيثة نوغم دي سحطة إلما هذا كهذا شيء أهيما النعاف والبلام دي سورة ده كهذا شيء وحي سورة ده ورك يالا يابك لكوب الله دي مركي ورب طلاب طلاق النوع آية المنتين وطلاق سنجا الليلة اي مباح اي برنان اي هدين لغا فرسوا اي برنانان هاي هاي الي سديس طلاق سينو سلماني وابغلو الحلال الى الله وحيا لها برنان باي بون عبي هاي سبب سواها وي طلاق وحكا بسا وترهاب لسنا با دمائية سير لسنا يا دمائية لبر روحو أسطرني ودقن وحق بينا هو أسطرنا لبلنا هو أسطرني لبدي بوا ضيع مايا حد حناريا مامو لو كده يعمايان إبليس يا معسيه يا دف يا خطرنا اللبضو بحالي جويس طاعك لو تاهدنا كدر بيسا ورانكو وحو قدومي يدات كونو استعلاده من هذا سورة آل عمران بين كسو مرني واعتصروا بحبي الله جميعا ولا تفرغوا فلك حساسية هي إسقونتي هي النعبة دلانايو كلا درادير باقلاق هذه لغا فرس الله يوابنان يحي لكن سهل إنو أي مدى على الماء سهلا يا عيار إنه أرضه على الماها كل كتباتوي كاسكت لنا يا أولي أيوه نغري وحقنا حلال هدين لقى مرمي وايب حقنا لقى ونكسن مركاتي سورة ضلاق أساسا كهذا شيء ضلاق أنا ونكسنين وآي كهذا شيء لكن المؤمنين توحي أمرتي إنه يوضد ونكسن قادان ومركا ويصعب لوايو هدنا فيه ونكسن ليكي دايو والله بدر خو إسقاط الدولة أي نقاطه متشرع على وافق سنه قصبغ فلك لو حق مرينا يو انضباطية لجوية له خلاصه ونسيده قال إنه نقطه ورث ولجري بالله تاسع مؤمنين كأمر صي وسيد مشروع عين وقع هذا ووح إلى هديه أن لقب بحم إطلاقي هي إدري سيد أم الله وضلقم لها أم الله كلاتي لها كرعي واجليس خذوا وحمة لحظة يا أدومها جنوه ذاك يا غانان ملك كل كواح ربي أدومها فري إن يكون حبنا ذا سريع ذا ووح اللوجي ذي يكون هذا إذا كان إلى ليه وح اللوجي ذين وح ربي هذا آلة أنا وفي تلمامي وقواني دق دق إن هو دق دق إن طلاقة إلا غفير صدق ومركي إن غفير صدق ويا كلي أوي ماتو إذا ترادع لو تلا باكون ريش كل كون سمادي يبوق لعبة طلاق أرنت ما أفرت اللعبات باكوه الرئيسة فسنب مطلاق النقناي هدين لبدر نعي وذجران وقون سمادي يبوق كابور متعالمت قرانك ونسيني فهو يغتلابتك وبادي اللقادة يا وعدي ولا وارينعي أبقى خلاف قاية بوقا إيو دوامر كايمنك دوامر إيسين يكو عذاب مدني سلو شيء قاية وبل إنسان لقارن إنسان حق إيسا دباطة وغتي ما بي حق إيبا دباطة وغا إيمان إيسو حد يوعدك هو أنفعي وايو مظاهرة بنبت قليلة لو سمينعي لغان كوسا لك عذابين هيا مدر كان لو دوايا ولقا مصايا قلقين أولا نجوغا وعقدر أنت أمري هذا يتأكوا أن سمي ويدانا مركا قراعة إيمانا يوان قراعة قراعة النقض ما يمد لف جغية أما هي البجيحة جيحة وحتى أديب لولد الله يوم وحلقوا مصلحين أيوه إيما هو حديد إسلامي قلا يوم صدح لها مركا ينفعي ويدا قفدا لبب ديبا لصمينا يا مد يدا وهلا يمد منك وهلا لبدا الرسول بقلا لليها وفق قلوعة وذا قبطة للي أفرتات الله بكدب باطلاق إيمانا واسمعوا معي قول الله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن ناجها ادرسان يبو رغو ذكيل تاغا يو ددك لا قبسنا يو نينك حقيره سو مغنلا فايدوهن ارتواني حدو انفع النبدي عانو حدو وعدي كان في روايه وهجروهن في المضاجع لقيت ما يو جانس لسين ماي يدو غوري يي رقابدي غوري الى لنتي ورهنتي ور اي جيرتو اي ما دبرك لو دو وايايو وان لغا امو سوايا دباتو ميدو مركاتاسو وهجروهن في المضاجع كسب عدوها ويضربوهن فعلوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن سبع لها بين مدن كواسنته فإن أضعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا هذا يقفك أنت أمر جبته وحاصر ألك وأنفعه لقد أنت وصنيت ماذا أدو معك بريه ورودود من جرتي إن أبنى مكا قال لبك بلولا حكوما حرامكما جنب اللغة توبت كانوا يلغها قاعد يغفين الكتب كعب الكوكادو وطير هذا المحاد هذا إلا دولة حبي واقي المحاد كعب في رتاسع العلمة إلى هذا يرفعين أبعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا سبحا مركي روحا في عواية مركاسا وحا إيمان إيسا فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها لبدو دي أسامة الإسبال الله يتكو درايا إلى وحو يبوهي إيريدا إسلاحني وثق الله بينهما هذين لبدو دعابه لبن نبضون ومدعي كل دافع يا تليس كريمية لبابو كاتو كلو وهو يلبا أخيار والله كبقيسه والله قندونا حتى يتلاقى قلم واحد قيسه لكن لبوا كلا جيدا قيسه واللبن محامية ومرك سوى واحد دافع أيه وهدم لبديهم بين لمديه لبدي إسقابه وإذا إسقابته لمديه لدوني ما يوحى إلى تاسوس المامي يريد إصلاحا هذا اللبد ونجدونه يوفق الله بينهما إلى هذا المصلحة اللبد قف كن وافقين يا رب لي أفرت أمر حرمك اللي سيقض بها طلاق إيمانا طلاق أمرك أوي لدنا هل دلق ذاك ليتا ناك تلفوري كراي كد حضراب قلت إلا غفر أمرك ليتا مبنعنا هدين من هاد تجري وراء يحرم جمع الطلاقات طلاقيه إلا كل من يحرام مها وحيكسه الجيتاء طلاق مرتان إلى وفر لبق وربي لا كل وافق مركا أب أروري ليسو مرة ثانية مبديدا إلى هذا السس هرجيدات علمتي ألا نهرت أجنتاي مركا طلاقيه إلا ما كل من كارو مرنا واحد القط كبدا لدين كريماي نبنا على حلال ما مركا هلك هذا القط إلا فورا يوحى الوجود نيجي ناقص يوحى الوجود نيجي منك ناقص يوحى الوجود نيجي ما دام أي من الوحيارا حلاش طلاقه أحسن يهي أسباب لكل ما دال أركا كل كعبادة تاني وقف دمرة وقف ضعيفة وقف أول يسكن نغن كريم ويسكن في الليل ونسحنانين كريم وحاوية انت إعداد القبضة لغوف رايا فالقبضة انت قبضة إعداد كلماته نفقية مصروف إيا قولي إيا حنانية كرمارية إلالين كافرية كل هذا صبح الأطمات إعدادنا حتى كان منك الأروسيسة تبتح مركة انت لقودة يا قارتك اللقبت الليريو وإلا يركب أحسدح بها لغوف راي لا يعنت ايضا كل عاونا من ما قولتا كرتو عيدا يكون جرتا لا نفقينا يا سيد عديد بلولي المدد عيدا وحلقا يا ضعور يرى كبدا انتي اللي غفره انا استغال بل عيدا كجرتا احنا علينا يا بصر حاجة من كانوا اللي قدنا ايه وحاول طفقا كان افرطي وحلقا يا ضع اسبابا خالي كاهين اضعون قناع سنين من دلاغة كاكينتي كل هذا يجبال لي عيدا كو قشو انت وقفرتا كرتي مسكح لا يتبدلي كرتي لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا إنه هو مقلب القلوب هذه انت الله بتاعد إبقى ديو ونسمات فيه كرا هذه كبه ميليو يعني فيه ذلك وقال يسيري أساتدع كفرك كلك وحاو يدلقد اللغفر إله دك أبداً إيه جبدنا وأودنك وأودن تعاليم إله إلا قادون لك اللي حين حدوده كلك تعطى أدو أتكيسي آياته وحاك لما كسورة دعوة قدرت إن حجد الله وحي الله سيريو أريما سألنا باكو تعلق أياما جبد الجورك إيداً ده أما سوء عشيرة ذي وحسو العزة تارد يريد وحاك لما أوسان آياته إيه نسبيان فشكو درمار هدي عاوانا مدفر البرينة مدقور سبي أسي سغال بلوب كله خيان للي إجاب الله إلا وحالي الله صوبه يعني نسبيانك إسكو درمي هلو يا الله إسكب قبصاني أحو ينينك ورحيدة هكا قسى قبادي إجاب يدي هذا ماتو تبدأ دي هذا يكون لعضو هذا ماتي إجاب دي هذا يرسل هو هذا ماتي إنه وحيدة وسرح دونه ونائم دون كلك هو عصو العدة أرمها سيكا سعطا يعني مدد قبادك ديراني حديدها إله إن لأوغو ونعب العاسرين لأي سورة تلمانتي وحي مركا سورة كالاشة عدة دي وضو مركي وي قيد السي وقف عدة أور لأ يقفا أور لحين قفك أور كاله أما هلا فورا أما هلا قد انت عدة دي ومركا عدة سا وولا سلح مالي أجلهن أي الله نحملهن قفك أور كالهين بألا بقيبه دنقونيس قف بيه كل أي قفا بيه كل حين كان بيه كل حين أما وعد أفتي وقت بيه وقف ويين أنا نبقى قارم لو قمر ير صدح بلوط بيكوا ترسان أيان أما أوسن ديقة كل عين أما دافي مدن ديقة كل عين أورك لين إلا فرينا صدح قرئوي صدح عادو كل عدي سليش إلا تأمرك عددي إيا أرميه دقو قيبي سي وعمرك ربك هذلي أحكامتا تشريعيك مرك اللميل مرين أيو لو جربا سورة دقودي هذا كوار كدونتا إسابو ربي ليه سبحانه وما يتقي الله وما يتقي الله يفتق الله كاو أحوي هذي ماشي طلاق صوق علي قل سما دي حساسية أبدا وعلق يابا انت الله يسكوح ناقو من أما ننكو ناك تكبين شيكو أما ناك تنينك كبين شيكتو ويعدادي دي عداوة كبين جيسو خبب علي واتقو الله هذي اللي ودى السعون وايو لك يتقايو يان قبضو هركين ننكا ننكا نصيدوك لقبضا يوسن دليل إنه الشيكين ولما هذي وحن جيران قل سما ده لبدا قفب إلي قرياو لأنه ضبها هي شيخ شيخ مدى دمالة عبك سليم إلى كرية تاجير عز وجل قل كاساو على سوء اليي انت يا حكام تاسعو نيسي اتقو الله اتقو الله اتقو الله بدو واحد راكدون وها مركة آيات ايكا على شيء تلاقى مركة ويمات ان قفضي فردها عداوة لماذا كنتي من آوانة آتر هذا قولي كلام كنت ايدي ايامي مركة ادفوري شيء كي يكون جرتي كاسي كعيدة ترفني أذيبنا نبحين كرتيب إيضا إيه بحضة حلال ما كل قواسة آخرة لكن كصومالي ذا إنت قرتف الوصية الضلع أيها ذا هناك لفريفة بيوغل وهذه هوليا نعم لأغريو إنه عاوة بريد أيان القري نعنك أقبانا يانين فري ويضا ما نكا على مرورسي يقدر يجبين بي بالله بيس ما هي حلال ما واحد إلا هوحو يجينا إياك نبحين إذن نبحين لا تخرجوننا من بيوتهن ولا يخرجن اللهم هذا دليل سمايته وأما دريس ببيت يقفل لقادية اللقوية كانتو أما المعصية الزينة قصو مركا حدود محكمة اللقينا هذا يأسو الخلق كانتية طبيعة سمانة حقا دي بابا يوقف كان لبعطادة سماية عقوبة ميسا عمتا ميسا والإسكير يأي إلا يأتينا بفاعشة مبينة وإلا حمك يلي جوغيسا كل إجي ترفانيسا وعي سورة دوكا ديكتاي قد بدا حدود إله لقود بايو أمثلنا وإلا هور ديكتاي وما ذيه الخورة وصرع على كث اللابي إلا بابي إي أياكو إمن دوت وكأي من قرية حتى تضعنام ربها ورسوله فعصبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا فعي سورة دورك إلى قيم يلكو قفز بيسي قدرة إله بالله ينهر بقي الله الذي خلق صنع سماوات إله تضوائر وكائن ومغضاء كميديه إنه مقوني يؤدسي ومن الأرض مثلهن فالضبال لميدنا قولوا اليال إنو لسي حدنا اللبضة الضبال أفر يتبان كاس ما ملكا كده حصعون عيا إنو إساقوا ليه وأوادوا كما قوني إيا علم أغور حيو إيا هدر أوادوا كما أملو يتنزل الأمر بينهن أمر كيلة يا كده لنجول عيا والتضبال الصمان ده حصعون عيا فالضبال أرض ده حصعون عيا كل قاسا إنجنا وقيسيس بين السيئ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاضر بكل شيء علما سبب النزول بين هذه السورة وحي بلاغ كل شهر سنة بان سورة الله عسك دول سبب النزول كيادو وفر بدنية سندح بوي من دفر عبد الله بن عمر أيها فري إسلام قبل إياد أوليغة سيد عمر رضي الله عنه والرسول كوشيغي أوليغة عبد الله حاسكي وفري قبل لباسه فديدا فتغيب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك عروق وقعي قل كاسو يري رسول عيسى قبل قولي حقيقي قبل وحس فريد ممنه قولي هاتفتو حتى ما يرات ليقى أي قبتو قولت أي ليقى كم ما يراتو حديث قبل إيه قبل ربانا هاي سابيكا لمركة هفرو إسابون تابنين إسابون تابنين هفرو قل كاسا رسولك يري فتلك العدة التي أمر الله فطلقهن لعدتهن لم توحيت الله ما يتعلم مصلحة قبل أوجي تفريد وهو يهدي قبل يضع ظاهرة وأن لكل من لفرو هل عدة أوفيسن هل حدي الله ترين أي مدى مريس قل كحين كهدي له فرو يضع ايه قبطة وحي سيعاد أوجي يسابقه عادما وفجي غنبوه وفجي غنحدين بالمدنية وحال لغا يابا إلا وحكا لبا ماشاكو جيري وصفهما درهد أكو قوصدا لغا يابا وكا وعاول وإن ليسنحا قفكا جيخن وحوغال لغا يابا طبيعة دوري كفهما جابتو بس انبثنان تذي حنون كاس ماها إلا فرما واللغو تلسا لفرما النبانانا حتى نالا كورن كمحلو دي دايا يبالي أصوى ميرتي هدين لفرما للا كل مي وهدي أركو صبحانا ومركا عجولي أي سرن دقو تتغال بلو وهدنا ولي بدلية وحا يكون لك تازال دي دايا قلت وحا ويا وحا قبلها الوفر كرايا ظاهر اللغو لكل من كاسي سرع دوقر حديثة بخاري باوري قلت عبد الله قبل لي انت اللغو علي يا اللي قرت اي ميراتو اي ظاهر نقوتو اما هايسو اما اديجا وانا انتابا قلت سيدا شوائي الله باك ايضا انا سبن المالك باتاشي قايا انا سبن المالك وحي رسولك عليه الصلاة والسلام وهو فري حاسكي سحفظه فري مالك او فري بها جبريل يمد وليل حسو فإنها صوامة قوامة يظل حفظها قبل سيدين كرامها وقفصهم بدن وعوتك بدن وهي من أزواجك في الجنة ومالك أكوك بدون تجنة ذلك المتال يظن رسولك عليه الصلاة والسلام وهو سرع سدي سبب نزولك كلام مالك يتاس إدابة ورسولك أرسل أيها الذين واحد نوسك إنها أما أور كلام ديك كل عاية كوان ديك بكو دعينا اما يرير اما وينا ذي معاو حداء قولك والله ايو اسناتني سورة دي قولك يضب الله بطواك الرمحة ايقا ايو سورة دا سيدي قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ابدأ هذه السورة وعن سورة دا تنكب بالله بايا بسم الله اللهم ذي عسك سيدي اللي هي الرحمن نحريس قولوا ادوما ذي سوزقارتا نحريسا الرحيم مدقار اهلا نحريس قال تعالى فبوحوا لي يا أيها النبي وأتين المريض حفظوا رسولك فري قلت أمرك النبي قبرك الله جيبين أيها ومضوا لما والود اللي يهي محايا لي ومضوا إساك يتابع تاي وحضنا كجرنا إساء ومضوا إن الود اللي يهي عبارة جمع طلقتم فطلقوهن وأحصوا كل عبارات ومن جمع بيكس عذان يا أيها النبي نبي وصرف صلى إذا طلقتم حبيئة فريسان النساء دمرك إذا أردت المطلقة إذا أدوى حفرتان هذه الدمعة وفريد اللي قفة كان وايو ووعدي إيو تجرى في البيت إيو أخيار لها باشا إيو وحوضا إدبنا إنتا مدنوانا اللي هو وايو بورتا سيئمان إيسا فطلقوهن قبلها فورة لعدة فينا إدا وحوطا الكفرة وإني مجدك داراتان قبل اللي دونيني وعلى الرب من أمر الله بلو أنت أني وحيدة بأقول لما ذان وعوى يمرك يدو الظاهر صوم ميرتي ودباتك صوم ميرتي أنا الله أكل من تسأل أفرا يا مركا رسولك مدى أويه إن الغفر قبضه ويتاوي إنك وعوى يسرع ذي إن له قانسنه وقلك الضلاق بعيه وفك حال ذي ذي الله ضوي وفك حال ذي ذي الله ضوي فطلقوهن نفر قبلها لعدتهن لاستقبال عدتهن يدو عدده ذي قابلي ومركا طلاق كل عيب كون لوليه الله حساب ايو ومركا وحي سبتايا كلاؤو يهي ثلاثة تقروا من بيجوكتا لما ام بيسو بيش لما ام بيسو بيشا دمه لما لبادة كل عدي كم ميريتي سو بيشا كلك مددي واقو يراني كلك لعدة فيهن كفره ما بنانا ان لغفره وحن عداه واحصل عدة في دادنا هلا كوبو وهل لو قالوا وين عددي لو ورهيو وهذه مراجعة لصمينا يولون نقول هيو يا هذا إذا ما نشاء الله بغفا يا نصب يا الخي كبر من إذا إلا إلى لي ولا كولا بي ولا في اليوم وين قبل الإجاية ما تلو قالوا ما انت عاوى مدفرو برين أي مد أرسطو المصعب بحنكوك على شوك قبصد ما واعفو الإجاية إذا نكوبة وقالوا أوتري قلك أتى ربي سبحانه واتقوا الله ألك بقى ربكما سألوا قبقى يا فطلقوهن ديوه قانتما وأحسوا العدة أوه قانتما أوامرتان للمريض فطلقوهن العدة إن ذي اللي ذي الله يهي وأمر إبا إذن فري أمر كأوه قانتما ويان قبلها لغفر إذا أنوحوا آلين ويان لفر يدو أما ديو كفادي أما يدو إنت ظاهر للاكل مي يان لسيدين فطلقوهن قبله فرى لعدتهن وأحسوا العدة ربنا كوبا واتقوا الله كبك ربكم اللي إذنك إذن ربها كبك ووحو إبا إذن فرايا يالا لما أمر بين جوغنا فطلقوهن وعسوا العدة نهيالك كالآل إيماني لا تخرجوهن كبده لطلاقها بحيننا من بيوتهن أقلوا ذاك بحين إلا أن تلقبها قبل الغفري قلت حكم زوجي قرتا نفقدي بيلادها مرسدي بيلادها منجدي بيجوغيسا ويقال إيش جوجيس هذه مركز أنت سيدانك يا وصلك بحر الله على سهل وسهل نبدي عانوي هذه كنال كذا كثير فانا إذا يدينك أنا بحسن بن حال ما ونواك فريقول إيجتك هذه ما أورن كرتيب دقيق ما كبقى يسو ولا يخرجنا إينا ينبح إيجونا ينبحنا وحلال ما قلت أسا قبالين اللو جيدي إن قريقا الوفرة إيكا بعضو ننكينا اللو جيدي إنو بحيو كلية وحلق بحن كرايا إلا أن يأتينا تبنوه إني لي ما دام مهانة بفاحشة عب مبينة عب ولذا مريت سول لدواني ماي فاحشة ذا مبينة ذا أي علماء اللبا تفسير لهذا عبد الله بن عباس هي عبد الله بن مسعود هي مجاهد هي إكرمة وحيكون فصيرا وازينه حتى إن جنيسة إيلا وعداد يكجر تقول يا دوكتا والله بحنا يا محكمة ذا نبحنا شرطة ذا جنيسة محكمة لقينا يا حدود اللي قوتنا وها علماء قارك دوبي من كعب يكون فسرين ورحمة يبوق يغيرها دلتي ما دو أودك أي لد جنيس أي كل حنا ولاي إلا أن دين لا جس يقف لفريون تقول الدعي بالله في جنبيه كل كهذا يبوق يتجار سميسو ويدك كلام ويدو والله بحنا يا وحلا لي جاي هذي أنت إذا ذيك أقل ما تأن أمان لجاهري هذا وسلا دوبي من كعب يكون فسرين كل كسر على عدالة جدارك والله تظلمون ولا تظلمون إن أذيك واحد المثال لغو مبنين إن لغو ظلميان مبنان إلا أن يأتيني إلي مادام بفاحشة مبينة عن مهان قل كاتاره بيه قل كي أوامر تاس لكين إيه النهيجة وتلك تالا إذين أغري إيبا حدود الله سوهدنه إيبا إذين حريقايا إيكو إكاد سانا وحفرة سانا هيالينا سانا يالا هذه حدودها ألا لديبه أما إيقلاك لديبتو إسكا بحضو أما ننكم بحيو وصل إلى أرمي إلى ياني وايو إلى صوه هذا الأرك ومن روحه يتعدى قدبة حدود الله سهدناها إباء دوما أحريقي قدبة فقد وحضب ظلم نفسه إنه نفسي سد المي لتعريضها من عذاب نفسي سيب عذاب بندقي إلى أبو عاسية وخلافي قلقا قفك حدود إباء قدبة كوية كان وايا فقد وحضب ظلم إنه ظلمي نفسه بظلمي مركز رب نوشيكي سبحانه سبب كبراك الله تفصيل يا وامح لا تدري ما أدعي لعل الله إبن مدنانتي يحدث إنه إبن صدر يسيه بعد ذلك براك دبدي أمرا تلك الأسجعية أبيب الله ابتابه قدون تود ويرحنسي اللي يلا وتروحني الله إبن مرره فكثير ما تحدث آد آد بين أدعى وقفك ملك الله فراب نبلوج على هذا ملك الله فراكد بابا نبلوج على هذا مركز ربك يري إلهوهم بغلب القلوب القلب بين إسبعين من أصابع الرحمن يقلب كيف يشاء سربوا أجدبية ولكن لا تدري ما أدوهد لعل الله إبن مدنانتي يحدث إنه صدريه بعد ذلك فلا قادم ذي أمرا ترك له ما أدوهد حتى الغد كفر مربع إدده وضمانيس ولك عدلاق مرق أفعاله وكيمان هيا النفط هذا إنه سعى داود أصابحه سعى داود إنه أصابحه قاتل أسد أحبان كفري ونبو وحي على كل سيدر درتك وحلال ما وتدلوا أيها دلوئنا تلاهي حلال ما وعداودة أتميسد حلال ماها قل كاسا ربي كل الله تدري ما أدوبيد لعل الله يحدث بعد ذلك أمر قل كاسا إذا بلغنا حتى قبله دوالا أجلهن مدى صورة بلغنا ظهره وقريب حتى إذا دواته أدقنا عبار بات فيرسان يسي لا الله ببلو إذا نوي فيرسان يسي قل كهدي إذا ضلاقه ودي الكوكو كلفتي إذا حتى أدقه وديبه حتى أدمد الله فيرسان يسي قدره فإذا بلغنا هذا قبله دوالا أجلهن إن مدى صورة ودماته فأمسكوهن أرح بلغتم تينا لكوكا لتجن فأمسكوهن قبله هايسا ربي يري بمعروف وناكو هايسا وإنت النكاح يوسو عريسو إفي عنو لقاله مفاصلين توحي لذي إمساك الله عيسانا يوحى وي إن معامل ذي الله قاديو ونفق ذي إيا الراسينك يبقاليه اللو ناجينا يوي إمساك بمعروفك ماها إن بسو عريسين دقو سيار وإنت أبلغت كفرتين مركي إدى ذي دمان لحي أي مسلم كذا كلا كبدا سن لهيد باطل وكو سو علي نقن أهو ماذا سو عليني إن الوقت يكاقا دادوني ها سورة البقرة نكو سو مرني ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا إن هذا يجا حدود بكوسا ما يسانه بمن أدخل بيسان لو سعرية ما بنانا وهذا روحا كو كاهد خذ ذاك أرجوذناي قل كوحا هوي فإذا بلغنا أجلهن هذين مدد ودعو دوادا فأمسكوهن قبل يهيسا بمعروف ونا أو فارقوهن أما الداية عدو دهو لمات حد هذا النيري الرغضية حيسا ولهين بناك كمر عدو دهو لمات أو فارقوهن سيداية بمعروف ونا كتداية وأشدوا ذو يعدل منك شريعة سيدة خلافك يا عيما هو قهر تقي سارك وهو إيا هداد قبل أفور إيسو إيا هداد سوء إسان إيسو دهر أفورتي لما قربة وضيال مرخاتل أوية حدا وإنتي اللهم مرم لها وحاول ما سوء إلي أذي لو أحمد فوري ووري فوري شريعة أرك وأشدوا فوري دي إيا سوء إسان دي لبضبا وحد مرخاتل قليسان يهو يعدل منك قرصور لبو صاحيبه منكم رجينا كامل لبا أضي هو يلا هو حجرها هو شرف إيه أمانية أهدله والله كبقى يوحي الكف يوي عدل انت لبا والبماها لبا هو حجرها والله كبقى إيسا وحي الكف هي ضلاقين اللي مرخاتي قلينا إياه سوء عشينا دين اللي مرخاتي قلينا إياه مرخاتي قلينا إياه خلاف بين الأئمة أبو حنيفة للبا ده هو مندوب ومركه وحلفون أيه من مرخاتي اللي كانوا مركه لسوء عشان أيه مرخاتي اللي كانوا ويكسون أمر خاتل الآن وفر ميسا ونصون قنيسا تفتبيع ذليه وواجب مركا لفور أيو سنواتا لكن مركا لسوء عشان أيو وعند الرجعة لسوء عشان أيو وواجب إن مركا تجرى لكن أمرك قاد هو الأمر للوجوب وهو يوحى أمر ليلة واجب نمو كتوسية أدين الله لا إلا كتوسية إنسا واجبهين أصنع نمو أجيد واقع ليش الأمر الله يعني أوامرت إن لفليو مخاتب اللوية ليا طلاق إيا فرد إيا عشينة إلا بضر إلا هو حير واسد مرخاتي قالية ذوي عدل كرسور لبا صاحبه وإلا بلغن وأحصل عدة واتين صمرني فإلا بلغن هذا قبله دولا أجلهن مدى صوري وصدح لي طاهر نيمو من إيقارت هذا ودواته أبيكي جالس بعد وليل هذا بل إيا لبا كمرتي وفرستي صبح الله كوبنان فامسكوهن حيث قبلها بمعروف ونا قبيد لقد إيا ونا جن كوهيست أو فارقوهن حديدا لقد كرب داية بمعروف ونا وإن ذا الرجع يويسا وأشد مرخاتي قلية يوي عدل من لبو صاحبة ومنكم حقي نواوي شهادة ذا مرك النكاح أي مرسى وحلا جور سنايو وركني من أركان النكاح وطلع نكاح أصيح ما يشهد الآن أما من ناحية الطلاق والرجعة هذه لا فرايو أما العشانايو شهاد مرك صلوا أيضا لنا كل جوج ما فرمي عن قصد ونية هذا طلاق وجود واقف أنا تخرج عيشتي أديكم بهذا تحقيق لجارفة هذا لجوء مننا صورة قلوي هذه كان والحقيقين إيسا وإلا شهادة عند النكاح فوكم نور من أركان النكاح لا يصح النكاح إلا به أما الطلاق والرجعية فصنة من سنن الله عز وجل هذه مركز مخاطقي كمدهي أما النكاحي أما الضلاقي أما حجئيني قفكي جوغي حدادهي وأقيم شهادة شهادة توسية لله لأجل الله ألا دردي لا للمشهود له ولا للمشهود عليه قفك لبسانايا أي مشهود عليه الليرة أي علافه ليسو مشهود لهنا وقفك إذن أغجرته لقد أمدنا عن الإحسان كيبوينا من الإحسان ذلك كان الله إذن شغل يعد به وعلقوانيه من روح كان هذا يؤمن مدرمي بالله أبوين واليوم مال الآخر دنبيسي ومن روح يتقل الله لك بقى يجعل له أبو حويلة مخرجا يباتد لك بوناتبه مال أربعه أي أبويلة ويرزقه وادافيا من حيث مالوسا لا يعتصب ملينين ومن روح يتوكل أسكلا على الله أبوين كركي فهو أبنا حسبه ألقوا في لون إن الله أب بالغ أمره أمر كيس الناس للرضو أيو قارسية وعجوجين كرمالة أدو حارونا جعل الله أبين ويالي لكل شيء وعلى أرك إليك قادرا حساب سنافين بو ويالي وما يتقل الله جعل له ففصلين توحى بعض وضغبا اكتبض النزول إليه تالحي وحاجره ولا تحابي عوف بن مالك ليه عوف بن مالك وفي المسلمين تأيه قارة الدير رجيرة منه دليبا قعنتي قارة قارة فرقا ساوي ساقو دلي عوف بن مالك يحوغا دوي اي قارة الله وضطفين ملكي نواق قفاشين واحي حرشين واقع سنة قمسا الرمان هو اللبين الجيرة مركا الله قفصده كان الرمان المال بألوغي يبسن جيرة وقتها والأولان جيرة ويلكا قصاد دونا بقولها لبنوكا قالك ويلكي بينمك الله تقاري وحي حول الله هي ولا تي حرابو شاتكي ولا تي ويلكا لسيبا نورك قلن ويدي قالك ولا تي بوقي عباد كبال سيبا رسولك ويمد وغير يا رسول الله ويلكي قال ذي ما قفالتي ولا تي لسينا نورك قبل الله هي والمحال رحضا مركاسا رسولك لسفرة إلا هنك عبصدا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم البضيع قالكاسا ولا تي ولا تي كون نغضي وقوي رسولك أردت هذا الشيء فعالمتنا اللي شوسيه إنه إبكى بغنه وأين صغرنه ولا حول ولا قوة أغرنه ما لأين فري بل اسكوب دي هلكي بعد لبدا وذين لقب صدي يظهر وردك لحدك يجيرا ولا حول ذل دلايا لا ويلكي ألبابك كوكرا إلا إيبو سيحان مايان بذي كرواتي فهو بريجي باسودل ويلكي بألبابك كوكرا يا بول انتان وابا ويلكو دي ورواكو صدا وحو يجب قول هلاب مباوضا وانا اكل ورشاكو مصورة قسل وعرضي مركب مالي مالي مالي مالي مالي اللي وديبوي قولك عسا اسكفت احسادان حركي انت عن اسكفت اللي وحيري يانجيلي صوت عيسي يقو الجيفان ماشي خريمي وحي جدب ايمان ما رواكو صعيد قاربوي قولك عالمت اسلام كو لقاتو هي اوامر تقليم مقاس اليه دهي قولك عوف ابن المالك استغاف فرحتك باطيب ورسولك ويمي وما يتق الله إلى قف كبغ وعفي عاسيسة لكن حكمك واعف يجعل له مهرجا لذات الله أركاب ما الله ضبع الله فرايا ويرزقه وهو رب حنتك سينايا من حيث المال لا يحتسبه سنمريتني ومن يتوكل قفك عسكرة على الله إيبا وإلى دوشي السديب إله التلذي سوديب فهو إلهنا حسبه وكفرين كافي بسوي ومن روح يتوكل ثلاثة على الله إبا كركي فهو إبا حسبه أحد كان متكفله إن الله إله باريخ بوا كفله كافي جسوه ومن روح يتوكل ثلاثة على الله إبا كركي فهو إبا حسبه أحد كان متكفله إن الله إله باريخ أمره قروي باريخ أمره قروي إن الله إله باريخ إبا قارسين أيوي أمره تلديس نشرب قارسين أيوي وحقوهر من كرايا ومشاريع ده إله والتجوزين كرايا أمره أمر الأركابة ماشي أوربي أيا ربي قارسين أيا إجوزين كرتا وقوهر من كرتان أمره إن الله إله بالغ أمره أمر كي تألف فلين أيا وماشي أوربي قارسين أيا وان ليس كوهر تاهي كريم وان إذن عجي قلين أينو قد جعل الله إبواه يالي لكل شيء وحل الأركي قدبي قدر المدعوسا دافي بارب يالي الله هو البجانجوي تقدير بكوس عدن وكل شيء عنده بمقدار فإن كوس مرني في سورة الرعد وكل شيء عنده بمقدار وعلى أركب الرب أكتدي قياس بأمر كلا يوم همتي بين لمتاي أرجع على الله إلى هو ويالي لكل شيء وعلى أرك إليك قدرا مدوسا دافين ومعلومة وربعك كحديدا بكلي والله إيا اسم من المحيط قل قادوا باركي عند بعد كإما نسيدي لغو ترين أيها واتيني رسال بهالك الجديد ومرك شودكتي والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء سورة البقرة نقص ومرني دمرك الله فرو فدح ديك كما يدان باو عادة فدح ديك مرك يكون عضو كما يدان أي منك يرتك بورسان كريتا يا رسولك سياسة نتمي قول لي ركوان ديك بكل عنا سينو يالا جوابتي واس والله إيه إسنو قال تعالى فبوحوير والله إيه هوانك يا إسن قوستي من المحيط بالدباك قوستيوي هوانك عن ديك كل عين هيك قوستي شوينا له وقت قوذي دافي من نسائكم ناجيه مكملة إني أسألتم بارب يري سؤال بقى اللي انت ميري حداك شكيسين وقاد قرن وإذا انسيدة وعيدة بحي لهي فعيدة تونة ثلاثة وعشرين سدح بلوغي قل قوحا يمولن جليان فوق هادو وفق مرن إيا اللي إلا أوقق أي وفق هيركي بأني وقوك ربح إلا قري لكن وفق إيضا وقت جاء قارين ووقت جيد أهان وكرج وصل لها أن قارين انت حنون كل عام وصيكا نقطها وإذا سيلا يلاي إذا كنت إليه إلا إليك قبول والله إيا إسنا الوقات هاي هدي ويدي وحن سيكا سابها النقضو هدي ويدي سبح دي بلاد مالوقة مناي والله إنا لها إيا إسنا قوستي من المحيط كميدة من المحيط كقوستي دي من نسائكم هوين دينا كميدة إن ارتصم هدي أتركيسون السؤال كيف أنت فعيدة هنا هو عدة دولة 23 بليالة سبحوه هو أن قارن ويرنك أنا يقول يرنبا لقول سلا قلت أسا ربي والله إكو أن لم يحضن أما قارسا فتع المجل يقول حتى وين هذا حدوثا كوبا لعنسان لي إلهي هو يريري وسنقلا لعن يكو سنقضى إمانه يقول سبح يا برد إلا مجله والله إناجه أن لم يحضن ولقو بيك إمانه لصغرهن أو أما سرب بابا سيدك بقي يقول 23 بليال سدعو وعلى نهر مركة إنه الشيخ نوحي أورلا خبيوه سبحانه وأولاة الأحمال أورك كوة صاحبك عراشة وحكو سيدة أجلهن يغنى مدد الله ترين أيو أي اللعنة إنه دلانوي حملهن عراشة وحكو سيدة وهذا إنه ساكا لفراء قلبت أن سعيدي وودمات كل كوحة ويمرنا وكو داغتا مرنا وكو داغتا وهذه أمال لغتا بنت أمال لغفراي وكذا ير مدد واكو بدنه لكن وركوده وين هذا ارين تكون يرد او يراني هل كان وحا ويا لما كلا قادر متوفى عنها او مطلق اما هل لك غيريود اما هل فري كون هدي اور لهداه وركيده وحا ويا اني دسا كل كان وحا اي دسا سو هاري وحا ويا انه مراحل بمراسيد الاوج افرتن بريب ودعان يحي افرتن بريب وحوغا حنجيل يحي لماذا أفرطن مكي دماتان عدهيب ونغضاء أفرطن بوعك هيني بأهانا تبدأ أفرطن بقلي اللي راتنا بين أفر بلودول قولك أكدب عن نفس اللقرية أو المحصدة وعوية قولك حبي الماء انتوى كذا المحصدة النفاي قشرة تبدأ بلود كل قول ما يو أفر بلود كل قول ما يو إلى شن القار والله حجابان لكن وحين تكير هدوها أربان لها يوهد لي إدوي لي وعن هدي سيدي ليلي ما يوح إلى علمه أون ولاده هو هو ينفق لأي نشيغي دونه وناياه أوركا لنفقين أي إيا بلدا هدي أي ناكت أوركا يدى سعيدا الله ترين أي وإن وحو إلمه إيه حيانا ذا وإن وحب بني آدم لما الله قرن أيه صورة إيسان ويبالدنك كليين كيسي عالق الأمور شوينك وحي إلا وحك وصورة آدمين وإن ماشي كي مدى قلت هو هو إنت معانو يهل وحبا إذا هدي أي لعان صوت عديسه أولنا دعان كوزيك أربان لها وواد لي وإذا دي وإذا ما سلقي يلمي وأولاة الأحمال أورك قوة صاحبك أجلهن مدد الله قبنا أيه أي الله أنا إني دران حملهن عروسه وحي كوزيكه ومن هو يتق الله ألك عبصده هو إيب فرع يشرع هذا كل حدنا هذا يجعل له اللوح يلاي من أمره فلذي سأولم يسرا فريد بإيب أولي ذلك أمر الله قل قاسي لهذا الدين كين لنرجع عليه سيارك إلى وحوه لذلك كادوشين اللغو أغرية أي أمر الله سبب ثلاثي شيئة أنزله إبنا وأسود دجية أمرك إليكم إذنك على إذن سود دجية وإذنك المصالح يبنى إذن كجرة أودين بالله سود دجية فلك دري العمال مري وفري ذلك كان لإذن أغرية أي أمر الله ثلاثي ربية أنزله سبب أمرك سود دجية إليكم إذنك إذن سود دجية ومن روح يتق الله ألاك عبصلا وعلى فرعي يالا يكفر الله وهو أسترعي عنه كألك بقي سيئاتي حمانيالك سوك أسترعي ويعظم الله وهو إنايا له روحك بقي وهو إنايا أجل أبا القدك أسكنهون من حيث سكنتم تبدل الله فريماشا لقينا يا أرى تقاموا أبدا مركز أدفرت إنت العداودي وعلق هذا شاء أولد قولي أول مركز علي أي جوكتي أسكى قادد آسر على ما لك رام وحقد يا قال ديني قال تعالى فدوه أسكنوهن قبلها فرتين وعاد جسر من حيث ما شاء سكنتم إنك أسكن سنتين أقل كأدوجر تأريغ عليك ولم نتهي كأدوجر تمر لم يدر لقيم أدين قل كشر على أديك أنا كركو ملاعين أو كمل مركا فرتين كدد أقل كي متكسي في عنجه إلى وحوي لمن وجدكم تبرتينا ووحك النفقر يا وحن لبحينا يا وإنان دونتا أود قفك بحينا يا لفيرينا يا قولك إنت إتالك أقول لك يا أما دقارها أقول لك يا مياه أكون وصاي مدل الميلة أي قبضوا أي كعيدة تلتنك قولك هذي أقلك الغفر إلا قبضيه ومدل الميلة اللي جايه أولا له معلش لكن متكليتا وتحقير يا الله اللذين أود هذا هسال الزيدة يا أسكنهن وعد الجسان قبضها من حيث ما شاء فكنتم إذنك بدقم فيهن من وجدكم أذنك تبرتين ولا تضارهن هذه بات قليلين وهذا أبدأنا شرع تعاليم سيدي درية ليسي وذلا كم بقيسي وذلا ذا إلا مبحين كرايو وإلا بايان لبحين يري حقنا بيدي عذاب كب اللودي فإنت أقوى ستركو حميني ويدو أي ترى الله يا الله عني كم حال حميلتا إلا وحو يري ولا تضارهن حبيبين قبلها عدد ترسانايا لتضيقوا من العرير جلسان عليهن دسور وأكوك اللفتد والعدادية عليها قمرها بميهو فلا تقيقين هاتو عشاني أي أما الفدو كسيسو إسكا كافرتو حوالا كسيسو أما إفنين طيب بعضو حيال انت ولا تضاروهن تبليها حبيبين لتضيقوا من العرير جلسان عليهن دسور قولك إيادي أو عدك جرتي عدة الضلاع أيها هذا نقول لا يسأل ليه لأي إلى أي كذا سأل نفقين أي نفقة الحمل بالليا أي كافران تاي إذا الذين ويدا راتي أو للد بي أقورتي إنت على راشين كسين أي مرغين كجريش قال تعالى خبيو غيري وإن كنا هذا يقبله هذا أولاك حمل كوي إلا فرع إذا كجريو أولاك حمل فيه ورع عن ضيه سنوى مطلقاتك وإن كنا هذا يقبلها إلا فرعيه أولاك حمل أركوا وصاحبوا علاش أولاد كسيدة فأنفقوا والذين وحفرتين مصروفة عليهن نكركوا ذا نفقات سينيسا إلى إنسان نفقات سينيسا حتى يضعنا إلهي كبران حملهن وحي علاش كسيدة وعدادي ومنحوا دمارس وارتي دس عدادي دماتي سيلا يلاقي هول عصبا بالعباس هول شعر عصبا حوالي المهن أي دسي أدقنا أيكو دسي نبدينا علمه إذن كان بحيا كل كهذه مركا علمي وفريسه نوجينيسو هذه النفقات أي كمولة هي عدد الناقنمة دمات أجري أرنتي سبب ذا شيء نفقات الأركي هي واتينيسا لكن مركا دمت أجريكم أعظم وإلمها نيكون نوجينيسو أي أجريه طهي قال تعالى فبيوحوا يرفعين أرضعنا قبله الله فريها دائدين نوجيان لكم إذنك وعرورت رجى الله وعنين أيوه ادعوهم لآبائهم واتين صامرني هذي أرضعنا قبله إذين نوزيان لكم إذنك فأتوهن نصية وجورهن إجار كودي سية ونفقدي إيا كسودي إيا دركي وعدوصي نيسا وجرة في الرلاع إلمي بيكون نوزي نيسا كوحن عني نيسا قولك وزلق علينا قولك أسعر ربي ودجير الصلاة بلي رجي إيا دومركي حبا الله يسفره أولادنا واكبا حيسا مركا أسعر ربي سبحانه وأتمروا إسفره بينكم لحدينا بمعروف ونه وهو حتى عبد الله يسفري مؤمنين بان لو ليهي وحبان لو ذاكي جري قل كايان ليسكو تعدين مثل أركاب مثل كلا وناك فرو او اسلامتونا وانا كفرت النينكا يا خير يا مسامحية دمرين اسمه سيدوك لطف كافرون وقولك إياه لا يسكت عدين الله كان اللي حذوه قولك أسأل رب جيري سبحانه وأتمروا وعد سفرتان بينكم لحينا بمعروف واحسن عادكم ونكسنوا خير يا إسعافين يا لا يسكت دمريو يا دقالية كالحشور يبادون هفرت منك منكم هفر كالسوني مشاكل لذلك هذه تالوا إياه وإن تعاثرتم فسترمع له أخرى وأول يهدي الله يسعوس الله يسعوه ويقبل الله ترى على كل هذه الميسة الله إيقا النبات كيني ألقاك قادماي إسنأوا إلى هذا قبك إما هو إلا في هذين دقاليني في الكسين ماي إلا إلاي قال تعالى صدقوا الرجل وإن تعاثرتم حداد يسعوس الله يسعوه وأول باب إيضا الله يسعوه قبل الله وذا جوغي وايي إن المهى الله وذا قال يسعوه إلا يسكد ديده فسترمع له أخرى متكلم بأم الجنيس هركاس فسترمع له أخرى وهو يلا ورثا لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده المها اللبضة بشيء لو عداد ماي فسترمع له أخرى وهي خضع أنك تسكتها قبلي وهي للاي يهد هذي جاء المها للاي وهو أنفع آيانا ألا أو كل إنا أقول لك عليك منك وهي لأي كلك أذيك للاي فإن أبدك عليك اللقوقة وهم علمه بابا حقونا هم إنو دبك أنفعا واللقيا با هذا سديدي كل إناك وهلية معنيه وحاوة إياديك أنا عاقية اللقاء لك علاد هذا وحان لغون لقون ما يقول خوضا بي جذب الله تارتي وإن تعاثرتم هذا يسعوث الله إساتان وإسود دبحي ويدان وإسقبه ويدان فسترمعه وحاونه جنيس أولاقي له إساقة أخرى من الكلام لينفق ذو ساعة من ساعته لو قد بينه فأنفقوا صومحي وهذه قبضيها يور ليهين يهدي وحنوجينا يهلا نفقيه قولك مصروف منك بحين يا بخيشة مصروف منك بحين يا وحو إسألهم بحالتي سليقا يا فقه قصد حبوك لقاضي منك أما فقير أما حسين بو اللقونا يا أما نين ضحاك إسكال لدينا نرسيس عالي تعيب اللقونا يا أما نين لدن بو اللقونا يا قولك هدو لدن يا حي وحمعنا العصي يا إسلام وأورك أي إلمه نوجسا وحقين لا تصير حدونا اللعاج هاي كذلك نرضى عاصي حدو سألو سهل يا وإيمان دون ومحوظ اللو أرك إلا وإلا إلك الوحكة كان لمال قال تعالى كذو غير اللي ينفق حنفق أيو ذو ساعة فنادمين إيا اللبنان منك أو صاحبك أهو حيست من ساعته اللبنان تسا وحكة نفق أيو وحاول حدو ما القضين يهي وحاو حيست وحنما ولا قال جواد هذا يورثي بهذا يوم نوجنيزه حسيو وأقول لما أقول لقيا لقالي ليوفق ابن فقيو يو ساعة كلنا أنت وصاحب كلنا من ساعة يأكل فقيو وما قدر كلو إيريري عليه دوسي رزقه حق إذا ميت كلو إيريري هو هذا يسلاه يسلا يلايا إلى وحي لفل يوفق كان حسيو مما كي أتاه الله إبؤسي وعكسي ضرتي وحصق عنه وجيو نور ريالي الله بصاهره مركه أوقيريو ومن روح قدر اللقوع إليري عليه كركيس رزقه من تبيس اللقوع إليري فليوفق بحيو مما تيوح كبحيو آتاه الله إبا أوسيو قلت أسعى ربي سبحانه إن أنقفنا وحواديس كبرا لقو كلفي يا ربي لله يكلف الله فبمحل ساره نفس النفس إلا ما كي ما هان وحكله آتاها إبا النفس أوسيي قلت الله بحل ليهي مثل بس يبا بحل ليهي يوحن إبا بسين ونقعن في تكجر بحي إلى هم أوران لمن أوران كراي لا يكلف الله فبما ما شقيه نفس النفس إلا ما كي ما هان وحكله آتاها إبا النفس سيهي قلت فقره في قلت حق حكمك اللي قد بحيي وقهر لك دوري راهدنا يضوه كعجبية اللي سيوه اللي يري سيجعل الله بعد عسر يسر ما لها قفك إنو عيني ما لا يرفتها كل من دوره وحالك يا إبئين وحديبه يعني لو تعدين إسنا يوصل إسمية جبين ووحيها مع إسمودي وحسو سعود موغ سيجعل الله بعد عسر يسرى سيجعل الله إلى فيعل الله إلى وحو جاندون بعد عسر وليس كالدببي يسرا فريد وكأي من قرية حلقا وحاكا بالله أمثلة اللي نهر دقائي واللي نتساي إنه أمدوين بدن وحق دي تيجرين قلت عدبات بلان قصوا بعضيه أي أدون كان كرب عند باتية فالحمو آخرانا عذاب دران الله دربيه قال تعالى فبوحو يري سبحانه وكأي بلانا من قرية دقمت بلانا عطت كبرتي عن أمر ربها خبقت أمر كيتك كبرتي وأو أمرتك الليذين فرعي عاوه أما صور الليذين كفرعي القرآن حداك كبرتان ومال مريم وإلان إذن كو كلامك واجري وكأي بلانا من قرية دقمت يقول لها عطت كبرتي عن أمر ربها خبقت أمر كيتك كبرتي إيه ورسوله خصوصيسة أو أمرتو دي ككبرتو إنا يفريسو ويمال مرتا إسكلو ويناتي خدوخي وضبائي فحسبناها أن حسابني دقمدي حسابا حساب شديدا دروي ومعصي يدي إيه خلافك يقفك أي قلال لغوق هذي وعذبناها أن عذابني عذابا عذاب نكها يابي أما كاقل فداقت بلمي شيء وذال أمرها أمرك يسمي شيء باسك يسيد بلمي شيء وهو كان هو هذي عاقبة أمرها أمر كذا إلي بدن بيسي خسرا تعبا فرق يبلاي ونغي بلن انت هو عدونك ولبها دان انت الله لمهر وأعد الله خبه ضربي لهم كوا رب يرسوس عاسيي عذابا عذاب شديدا درن آخره وقو ضربي بلن قولك كوا انبات كبير ايسان حتى لو أمرت يسرع دوري ويلات وصدا ربي وإذن كنت لي وقو تقوي ويلات إنك وكلمرك الله الرئيي وضد اللمرين جرينا وإبين طال أدونك نباس خاصة اللمرين آخرين عذاب درن أي الله ضربه قلك وهو إيد يابي وكأي بدلا من قرية دقم أتت عن أمر ربها صدق الأمر كيسا ككبرتي ورسوله خصوص أمر كيسا ككبرتي فعصبناها أن حسابنا حسابا حساب شديدا درن وعذبناها أن عذابنا عذابا عذاب مخرم يابله وفلاقت لدى النسي وبال أمرها أمر كيسا ميسي باسك سيدة دميسي وكان هو هذي عقبة أمرها أمر كيسا عرب دماء ديسا خسرا هو هذي أعد الله أبو دربي الله ميقا عذابا عذاب سديدا درون سيدة أمرك الله وغور بحي أمريه هوري أي اللينا لا هذا لي مركاسا ربي سبحانه فاتقوا الله عبدا ما سورة اللقصر على لي فاتقوا الله الله كبقى هو على الذين فرى يا إيالا يا أولي الألباب عقل يكوه صاحبك هو الله كبقى الذين أولي الألباب كوي عقل يكوه صاحبك هو على صفين هيا آمنوا حق الرميين إلى كبقى فتقول لها الله كعبصر يا أولي الألباب يا أصحاب العقول عقل يالك فيوكوه له الذين كوه آمنوا بل رميين الله أطلق ميشن فين كبقى سداء كبقنا سأكبق إيشان والله إذن سيدي قد أنزل الله إليكم ذكرا وأرسل إليكم رسولا سأغبق سأغبق إسان والايدين تلمامي قرآن والايدين سودجي رسول قرآن كإذن بران والايدين سودري قل كان قرآن كوثل إذن شيرو رسول كان إذن شرحو يتريه أغبق إسان ومركا سأغبقنا ماشي متى قد وحادبا أنزل الله الله إنو دجي إليكم إذن كذكرا قرآن بأ الله إذن دجي وأرسل إبوا ديريو إليكم إذن كرسولا بأ الله إذن سودريو قولك الرسول قال الله إذن سوى الدرائبا ذكره الله إذن سوى الدجية القرآن كها إذن برايا رسول قال سوى يطلو أغريا عليكم دشينا وحوكو أغرنايا آيات الله إله آية ديالك سيبو دشينا كو أغرنايا واللفظ جيئيو معنيه واللبضيب إذن برايا تعالمت قولك قاتو إذن أفلي ليخرج إلا وحيوتا المركة قرآن كي الله سوى الدجية هي الرسول كي الله سوى الدري وحال الله ردا لها ليخرج إنه بحيه أما رسولك أما ذكرك أما إبا إنت بفاعل وانغنك ليخرج الله إنه بحيه أصار الذين دفع آمنوا حق الرمائي وعملوا عمل فري الصالحات أعمال ونالكسر من الظلمات مقديالك إبا إنه كسارة وضلالك إيا جهلك إيا كفرك وعصوا لنبا مقديا إلهي إنه وحا كسارة درت يدبو قرآن كان أسوى دجيه رسولك كان أسوى دري فصوركم آيات الله أخرين آية إلى النور إفتين وبحيه وحضة هي الرمتة هي يقينة الله بحول ساسا الله أسوى الدجيي ومركة مركة إن لقبح مكد الله دون آيه قرآن كان لقبسنا آيه تعاليمت رسولك الله قادنا آيه لنخرج أبين وبحيه الذين دكا آمنوا حق الرميين وعملوا عمل فلي فصالحات أعمال ونكسب من الظلمات مكديارين وكبحيه إلى النور إفتين وبحيه ومن يؤمن بالله فلك قفتي تعاليم تاقاتو سيدا لشيقا يجيانا بل خيرك الله تلقى إيا فريدي سارك ومن روح يؤمنكم إياد بالله خبي عقل وعبد قفك الرمية وهو يعمل عمل فلا صالحا عمل ونكسر يدخله يبر روحه وحقلنا يا جنات باري اللحظة تدري أي دريريسو من تحتها دارها قريها إيا قيدها كويا الله أصدر الأنهار وذي البيو إيا عانو إيا ملك إيا خمراء أي أصدر الصعون أي خالدين إيا ضوكوار أي فيها دارتها قده هذا أبدا وليقول إيا الله ضوكوار أي وكان قيريون مايان كان قبوغين مايان كان قوري مايان مشا سيسي جوكتا وموار أي كل كاسا رب يري سبحانه وليبا وحا الله ضرب انتا كلية ماها قد احسن الله اللواء ونازيي له روح ايمانك يا عملك في عن اسكود داري خزقا انتدعون اي ايبواء ونازيي ووحا ويوحا لأغي وهدية ومن الرحمن الرحيم كثما اياه ايمان دونتو كل كان نتيجة لاسا ايمانك يا عملك صالحة اليه نتيجة محمودة وما هدية اللغو فرحه ومن روح يؤمنكم اي الا اي ربك حق الو عابده ويعمل عمل فلا صالحا عمل وناكسا يدخلوا ايبواء قلينا اي جنات بيريا تجري اي دريريسا من تحتها وسطها الانهار وضيال خالدين اي وكوارا اي فيها بيرتا قوليها اي ابدا ولقود اي الله تدوى حضب احسن الله اي بإن وناجي له قفك ايمانك اي عملك في عن اشكد برصدي خذقا انت اي بإن وناجي الله الذي خلقت عسن الله وآية اودا بيتي سورة لين قوتوا ساية قدرة اله إنه وح إلى أودي سكهر من كرايا الزين أما علم جيس وحكا بحكا رؤوس الزين ورد إليه أود قد ووح والبعوك مقوني إيا علم قد وصح والبعوك ورهي وكان كأودي سي إيا مخلوقات يكونون إيا هولا هذا إنه وحكا ديعما يا الأرك قال تعالى فدوثوا إلى الله معبودك حقا الذي ألوي خلق أبوري سبع سماوات إلى ريال تضباء أيو أبوري كل سماوات تضبئين أيه خلاف ملا إجمعوي والقرآن كان ميلاد بذنكو شيئي ومن الأرض دلكينا مثلهن كذا سماوات كو أبوري كل أحاديث بول ريال تضبئكو شيئي واجرتا لكن القرآن ملت الماميسة ولا يبغاسو من دول ريال تضبئيهن تناجر ومن الأرض مثلهن مثل يلاسا وليبا مران كجرة وقارن أينيهن مسلمدو وحق مخلوق لماذا وصمدنا ومخلوق دولكنا ومخلوق قارن وحيليه واتضبان لماذا هي مخلوق لماذا الله وضبا مثل يدي ويوداقانو وحوية ومن الأرض براليان رد وحو أبوري مثلهن قوة الضباء سيدة سماوات وأبوري إلا أبوري يتنذي لبدي بيسه مدبي أيهو يا سيد جمهوري وبدان تهي قارباله دائما سماوات كوالا جمعي أدولكنا مدبيال السماوات كوالا دوينهن وكان فوقسنهن لكن دولكا مدبيال كيسو ما كالا دولا ومدى هادا اين دولتا اغنى هاي ولا وضا مدبيا هاي وانا اسكو جاك دقن هاي قارباله والعلم عند الله خبي بعد ابو يخي وحا الله قمر ما يأقون في باير الله ربي حق له عابده الذي احد وي خلق ابوري سبع سماوات إلى ريال تضباء ومن الأرض إلى ريال كنا مثلهن تضباء سماوات يلمدة وإينا تضباء أيار نلك أبوري وحديث صحيحة وأيدا سوء أرورتي ورسولك أكهد الله إيه حقا معف والحمديسة ويري نلك تاكد ثمدة وقف الله إيه قفك معف قيامة وزلسوحة مالا إيه تاكد أوبعي وللا سوقر قوري تضباء الأرض اللي قصوا ودقوي تضباء تاكي نقني قولك يا قاضي كراي قولك حديثك تضبط كوت المامي هي آية المركة اللي يشبه أيو قول ليالكونا تضبط ومن الأرض قول ليالكنا مثلهن سماوات كاسوك هل تضبط لميدا أي الرب قول ليالكينا أبوري قولك سيدا هو أبوري الدنيا واسع بلارم بسي يتنزل الأمر أمرك إبادك أيو بينهن اللبضي تضبط تضبطي سمعيو تضبطي نلبة أمرك إباد أحسعون أيو وتعاليم الهبال الوهية ومخلوقات يكون أبورا اللي مغلايان وكدن بيان وتنزل الأمر أمرك إبادك أيه بينهن سماواتك يدو أليالك دهروضة هي أمرك إبادك أيه عرفكم بذلك إلى أرنت أوحو إذير أقرنسيي لتعلموا إن دوغاتان أن الله رب الحق له عابده قدير ألا أود بدن وكريد بدن إنه يهي على كل شيء وحل أركال أمانتي إنه أكرد بدن يهي إن الأغاتان بأرنت الله إذن كل شيء قايا وأن الله ربك عقل وعابده قضى حاضة إنه كوبة إن الأغاتان لكل شيء وعلى أرك إليك علم إنه كوبة إن الأغاتان بأرنت الله إذن كل شيء قايا وأبيزيس كان الله سعودة وقلك أود له إنه وحكا بحكا رجري علم إله وحكا بحسن كرؤوسا جري أتا أغاتان بأرنت الله إذن أغيسيي أعلمكم بذلك إلى أرنت أغيسيي أغيسيي لتعلموا إن الأغاتان أن الله رب الحق وعابده على كل شيء وعلى أرك كل ذي دوسي الدين ربي أود بدن أكرد بدن إنه يهي وأن الله رب الحق وعابده هذا حاط إنه قوبل بكل شيء وعلى أرك إليك علما أقول والله سبحانه وتعالى أعلم.